نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه هذه الرسالة المباركة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به. جرت عادة علماء أهل السنة والجماعة أن يختموا عقائدهم بذكر فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم حملة الدين ونقلته وشهوده. فهذا الاعتقاد الذي سمعته نقله هؤلاء، فما مكانة هؤلاء في الإسلام؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلماء الأمة السلف الصالحون لهم مكانة عندنا، هم أئمتنا وساداتنا وقدواتنا. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا من حيث الجملة، أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم خير هذه القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل ذلك القرن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الأصحاب اللي مرتبنا وقلت شيء شكل السيراني. وأفضل الأصحاب حفظكم الله من آمن قبل الفتح، وأفضل هؤلاء كلهم حفظكم الله تعالى أهل بيعة رضوان، وأفضل أهل بدر، ثم العشرة، ثم الأربعة. وأفضل الأربعة كذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو ترتيب فضل الصحابة رضي الله عنهم. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم الثلاثة: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الحياة. اجتمعت فيهم كل الأمور. سبحان الترتيب العجيب والله. أفضلهم أبوك أفضلهم أولهم خلافة، فعمر بعثهم علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة في الخلافة. فاجتمعت فيهم الإرادتان الكونية والشرعية، اجتمعت فيهم الإرادة الكونية والشرعية. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، دل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين والعقل والفطرة والأدلة المحسوسة، كل هذا يدل على هذا التفضيل المبارك. فمن خالف هذا فقد خالف الكتاب والسنة وخالف إجماع المسلمين وخالف العقل السليم والفطرة الصحيحة والأدلة الحسية، كل هذا وخلاف. سأل محمد بن الحنفية علي رضي الله عنه وأرضاه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا حديث ثابت عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنه، بل هو سنة سكوتية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لكن لما استشهد عثمان رضي الله عنه تلفت الناس بعده، فإذا أفضل الأحياء علي رضي الله عنه بايعوا بالخلافة، فقام بها علي رضي الله عنه وأرضاه وقاتل من أبى البيعة. لماذا لم يقاتل علي رضي الله عنه زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ لماذا لم يقاتل؟ لماذا لم يقاتل؟ كان موجودا وكان شجاعا. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أو فيه مو بالكيل كيل السندرة. والله لو أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يشق عصا المسلمين في ذلك الزمان لاستطاع أن يشق عصاهم، لكن يرى الفضل لمن؟ لأهله، لأبي بكر رضي الله عنه، ولذلك ما قاتل أبي بكر عنه وبايع ودخل في السمع والطاعة. ثم تولى بعد ذلك عمر فسمع وأطاع رضي الله عنه وأرضاه جبنا منه، لا والله شجاع، لكنه إيمان بالله ورسوله واستسلام لأمر الله ورسوله. ولو أراد أن يشق عصا المسلمين لفعل، ما شق عصا رضي الله عنه وأرضاه، بل كان يقاتل تحت راياتهم ويقبل سبيهم وكان يقضي في زمانهم. وزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه. عمر لماذا يزوج ابنته مخافا من عمر؟ يخاف من عمر علي؟ يخاف منه أم يبيع عرضه هكذا مجانا؟ لا والله، لا والله، بل هو حبا لعمر، حبا لعمر رضي الله عنه، حبا له و تصحيحا لخلافته وإمامته رضي الله عنهما جميعا. ثم بويع العثمان رضي الله عنه، شفاك الله، بعد 3 ليال من استشهاد عمر رضي الله عنه في بيت عبد الرحمن بن عوف. 3 حضروا تلك البيعة: عبد الرحمن بن عوف يمثل الأمة كلها، وعلي وعثمان، 3 فقط. فرضي بهذا علي وبايع في تلك الليلة، ثم خرج وبايع أمام الناس، ورضي بحكم عثمان رضي الله عنه 10 سنوات وزيادة، راض بحكم عثمان رضي الله عنه، ما رفع سيفا ولا أهراق دما. ويوم حصر عثمان رضي الله عنه في الدار والله ما رضي علي بهذا، بل كان يدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه. بل ثبت أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان يدافع عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه جرح يوم الدار دفاعا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا دليل على أن الأمة مجمعة بمن فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العباس بن عبد المطلب وأبناؤه الذين أقاموا الدولة العباسية العظمى، كان أحياء أصولهم حية في زمن عمر وعثمان وأبي بكر رضي الله عنهم، وعلي وأبناؤه العظام أحياء، ومع هذا ما عارض أحد منهم مدة 25 سنة، لكن لما بايع الناس عليا قاتل دونها رضي الله عنه وقاتل دونها. وأهل السنة والجماعة يرون أن علي رضي الله عنه ومعه أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق من هو علي رضي الله عنه ومن معه، وأن الحسن بن علي رضي الله عنه والخليفة الراشد الخامس، وأنه سيد كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين من الذين اقتتلوا. فكان هذا الصلح في عام الجماعة سنة 41 الهجرة، لما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، لما تنازل لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، فصحت خلافة معاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حفظكم الله دليل حسي لا يكابر فيه إلا إنسان يكذب الأحس. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر. لماذا لا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر؟ لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب بس، ما في غيره، هذا هو الجواب. الجواب: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إنسان يصاحب الأخيار ويصاحب الصالحين ويتزوج الصالحات ويزوج الصالحين، ما رأيكم به؟ رجل صالح. إنسان يصاحب الأخيار ويزوج الأخيار ويتزوج الخيرات الصالحات، إنسان صالح لا شك ولا ريب. إنسان يصاحب المنافقين والمنافقات ويزوج المنافقين والمنافقات ويتزوج المنافقات، إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم؟ والله إنسان فاسد لا شك ولا ريب. ولذلك هؤلاء المساكين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر أكبر مخرج من الملة. القضية سيئة، القضية سيئة. ولئن سألتم ليقول إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك حفظكم الله إذا لم تستطع أن تطعن في إنسان بعينه اطعن في قبيلته، اطعن في آله، اطعن في أزواجه، اطعن في ولده، اطعن في زوجاته، اطعن في أصحابه، كأنك طعنت به تماما. وقديما قالوا الصاحب ساحب، قل لي من تصاحب وقل لك من أنت. هذه قضايا معروفة حفظكم الله. فكيف يظن بأناس حفظكم الله صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وفي أثناء الهجرة وبعد الهجرة، وبعضهم صحبه ميتا وحيا؟ أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ أين هو أبو بكر؟ أين هو أبو بكر؟ رزقه الله شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول يوم للإسلام في مكة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه في المدينة، وهو الآن يصحبه في القبر. الآن ليس بين أبي بكر رضي الله عنه وجسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف إلا ذراعا أو نحوها لاصق، الجسدان متلاصقان في القبر، ليس بينهما إلا ذراع أو نحوه. رأس أبي بكر رأى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن فيا سبحان الله، إيش أعظم من هذا دليل. ثم عمر رضي الله عنه، من هو؟ أين عمر؟ عمر كذلك ثالث ثلاثة مباركين. ليس بين جسد عمر رضي الله عنه وجسد أبي بكر رضي الله عنه في القبر إلا ذراع نحوه، رأسه بين كتفي أبي بكر رضي الله عنه، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم جسد أبي بكر رضي الله عنه بس فقط، ليس بينهما أحد. فهل يعقل يا أحبتي أن يختار الله لأفضل أوليائه هؤلاء في الحياة والموت إلا لصلاحهما رضي الله عنهما؟ إلا لصلاح؟ وين العقول؟ أين العقول؟ أين العقول المنيرة؟ أين الذوق السليم؟ أين العقل السليم؟ أين الفطرة السليمة؟ معه في مكة ومعه في الهجرة ومعه في المدينة حتى في القبر، وزوجوه بنتهم عائشة تحت النبي وحفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ الله أكبر. والله هذا شرف ما بعده شرف، والله شرف ما بعده شرف. إذا أردت أن تتشرف بقبيلة تزوج منها، القبيلة تزوج من أخرى تشرف بها، تشرف بها. فلا شك أنهما رضي الله عنهما في المكانة العظمى. إذن لماذا نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن ذكر؟ لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي والله هذا الجواب، ما في غيره. قال والإمساك عما شجر بينهم. نعم، نحن نرى عدالتهم ولا نرى عصمتهم، هذه قضية هامة جدا. نحن نقول المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، هو المعصوم وحده، أما من عداه كل ابن آدم خطا، وخير الخطائين التوابون. فنحن نرى عدالتهم ولا نرى عصمتهم. ولذلك وقعت أمور في زمانهم لكنها بالنسبة لحسناتهم قليلة جدا، وبالنسبة لأخطاء غيرهم قليلة جدا. وقعت الأمور لأنهم غير معصومين. غيرهم معصومون؟ هل هم معصومون؟ الصحابة والآل غير معصومين، وقعت من الصحابة والآل أخطاء، لكنها أخطاء يسيرة قليلة جدا بالنسبة لحسناتهم العظيمة، بالنسبة لسابقتهم بالإسلام، بالنسبة لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بالنسبة لغيرهم قليلة جدا. ما موقفنا من تلك السيئات أو تلك الأخطاء؟ ما موقفنا؟ أن لا نذكرها ولا ننشرها ونسكت عنها، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سئل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى، سئل عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وجاء رجل يطعن في معاوية رضي الله عنه، فقال الشيخ لهذا الطاعن علي ومعاوية ابن عم من قبيلة واحدة، علي قرشي ومعاوية قرشي، كلاهما ابناء عم وأصهار، هذا صهر هذا وهذا صهر هذا، وهذا ابن عم هذا وهذا ابن عم هذا، وأبناء العم دماؤهم يقومون بها. ايش دخلك بينهم انت؟ ايش دخلك؟ ايش علاقتك معهم؟ سواء كنت عربي ولا اعجمي، ايش علاقتك بهم؟ هؤلاء أبناء عم، ومن المعلوم أن أبناء العم يقوم بعضهم بدم بعض، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم. القاتل قرشي والمقتول قرشي، ما علاقتك بهم أيها الغريب؟ ما علاقتك بهم أيها الأعجمي؟ ما علاقتك بهم؟ إيش علاقتك بهم؟ قتيلهم منهم وقاتلهم لهم، خصمان عند الله يجتمعان، إيش علاقتك بهم؟ إذن لا بد أن نسكت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بمحسن المذاهب. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله زكاهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان، الله زكاهم ودحهم. إذن لا بد أن نحمل اجتهاداتهم على أحسن المحامل، أعمالهم على أحسن المحامل، أقوالهم على أحسن المحامل. وهذا هو الواجب نحو كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله الذي لا إله غيره كلهم في الجنة، والله الذي لا إله غيره أرواحهم كلها في الجنة تنعم. فنوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. وفي الحديث لا تسبوا أصحابي، أو الله الله في أصحابي، فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، لا تتخذوا غرضا من بعدهم، من أحب بحب أحبهم وغرضا بغض أبغضهم، يعني محبتهم تؤدي إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض يؤدي إلى بغض النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله يا رسول الله إني لأحبك، ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت من حبه للنبي. وحق له وحق له وحق له. قال ثم بكى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك؟ قال عرفت أنك ستموت ونحن سنموت، وأنت في العفي عليين في الجنة، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك، إن دخلنا الجنة كنا دونك. انظر، يريد نعيم الجنة، يريد أن يتلذذ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم رؤيته والاستماع به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا عند الطبراني. في البخاري قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. ونحن نقول في هذا المكان المبارك نحن نحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. يعني النبي قال المرء مع من أحب، فحب الصحابة يورد الجنة وبغضهم يورد النار، نعوذ بالله من ذلك. إذا طعنا في الصحابة رضي الله عنهم ماذا يحدث حفظكم الله؟ نطعن بكل من جاء بعدهم. إذا قلت الصحابة وهم جيدين، كل مسلم بعدهم غير جيد، كل مسلم، لأنه قدواتنا وأئمتنا. فإذا طعنت في الإمام طعنت في المأموم، صح ولا لا؟ الشيء الثاني، طعنت في كل نص نقلوه لنا، طعنت في القرآن وطعنت في السنة، فأين الإسلام؟ ماذا بقي؟ إذا كفرت كل المسلمين وقلت القرآن هو كلام الله والسنة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لك ما عندك شيء، تروح تدور لك من هنا ولا من هنا، تدور لك شيء من هنا ولا من هنا، تبدأ تكذب على النبي وتقول هذا رواه النبي وقاله النبي، تكون هو كذب وهو كذب صراح. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.